الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. قال رحمه الله: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة لذة في نهاية رمضان. هذه يسميها الفقهاء مقدمات الوطأ. الوطأ هذا محرم إجماعا، ومن فعله عامدا فالنص فيه صريح، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن ما حكم مقدمات الجماع من مس وقبلة ومباشرة من غير وطئ؟ قال الشيخ رحمه الله: ولا يقرب الصائم النساء بأي شيء من هذه، بوطئ وهذا محل إجماع، ولا مباشرة ولا قبلة للذة. لماذا هذا النهي؟ لأن ذلك كله ذريعة إلى إفساد صومه. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملاككم لإربه. هذا التذييل من عائشة رضي الله عنها يبين محل الجواز، وهو ملك الإرب. من يملك نفسه ملكا تاما بحيث يجزم من نفسه السلامة، هذا تقول عائشة: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا سؤال، هذا ليس سؤال استخبار من عائشة، ولكنه استبعاد أن يكون منا أحد يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه. ولذلك يقول الفقهاء إن يقولون مقدمات الوطئ حيث علمت سلامة الإنزال، وإلا حرمت، تكره مقدمة الوطئ كلها. متى؟ إذا علم الإنسان من نفسه سلامة هذه تكره. لماذا حكم كراهتها رغم أن الرجل يعلم من نفسه السلامة؟ لأنه قد يخلف هذا الظن، يحسب من نفسه السلامة فإذا به لا يسلم، وهذا يعني المجادلة فيه مكابرة. الإنسان يكون الرجل مع أهله السنين ذوات العدد حتى يحسب أنها صارت لا تحرك فيه شيئا، وفي مرة ينشط لها، وهذا شيء يعني يعرف معروف عند الناس، فهو يجزم بالسلامة أنه يسلم منها وأنه لم يبق بينه وبينها إلا الرحمة. وإذا به يرى نفسه في يوم من الأيام أنه ما زال فيه شيء يجذبها، ما زال فيها شيئا يجذبه نحوها. فهذه ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا يحكم الفقهاء أن هذا القربان للنساء بما دون الوطأ هذا لا خلاف فيه، أما القبلة وهذه الأمور فكل ذلك لا ينبغي فعله. ومما يصرح بهذا صراحة ما روى الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: أي يباشر الصائم؟ ما معنى يباشر؟ يعني بهذا الذي ذكرنا بالقبلة ونحوها، لا هذا ليس يسأل عن الوطأ، لأن الوطأ هذا معلوم عند الجميع أنه لا يجوز، لكن قال لها: أي يباشر؟ هي تقول، هي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر، كان يباشر ويقبل، هي تحكي هذا. لكن لما يسألها الأسود بن يزيد أيباشر الصائم، قالت لا. ف فقال: قلت أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؟ فيحتج عليها بالعموم ولا لا؟ يحتج عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وهي تنقل، وأم سلمة أيضا نقلت، قالت: فلما احتج عليها بالعموم أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر صائم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاككم لإربه. فكأنها حملته على الخصوصية، النبي صلى الله عليه وسلم كان أملاككم لإربه، هي تروي أنه كان يباشر ويقبل، وهي تفتي بعدم ذلك لغيره. فلما يحتج عليها بما تنقله هي تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتكم، هو كان يملك إربه، وأنتم وإن زعمتم أنكم تملكون قد تملك وقد لا تملك. وهذا التغرير بالصوم لا يجوز. ولذلك تسمعون في الفتاوى أشياء عجيبة جدا جدا جدا، يقول: أنا كنت أقبل وكذا وأنا صائم، فإذا بي صنعت فماذا أفعل؟ كان طيب لما اقتحمت، احنا في المغرب عندنا مثلا نقول الصعب هو البدء، الصعب هو الابتداء، هو أن تبدأ، هذا هو الصعب. أما إذا ابتدأت ما من يدرينا يعني أين تقف؟ مفهوم الكلام؟ وقد روى مالك في موطئه أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. نعم. ولا يحرم عليه. قال: ولا يحرم عليه ولا يحرم ذلك عليه بغيره. ذلك يعود إلى كل ما تقدم من الوطئ والمباشرة بالقبلة ونحوها، ذا كله لا يحرم ليلا، لأن ربنا سبحانه يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وليس لا بأس أن يصبح جنوبا من الوطأ، وليس ذلك يضر صيامه، إنما يجب عليه الاغتسال لما يستقبل من الصلوات. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من أهله ثم يغتسل ويصوم، ومعنى يصبح يدخل في الصباح. نعم. والصباح حيز للصوم، وليس ذلك يضر صومه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ارتد في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه الفرائض. هو رحمه الله قرر لك أنه لا يجوز أن تقرب المرأة بالوطأ إجماعا وبمباشرة وقبلة إلى آخره على الصحيح. قد أجاز بعض العلماء أن يقبل الصائم وأن يباشر الصائم، ولكن في هذا نحن المالكية لا نجيز هذا أبدا. وذكرت لكم يقول الناظم عندنا: مقدمة الوطء حيث علمت سلامة الإنزال، هذه مكروهة، وإن لم تعلم سلامة الإنزال حرمت حينئذ. لماذا؟ لأن الإنسان مطالب برعاية صومه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث، الرفث قربان النساء بنحو هذا، من غير ولو لم يصل إنسان معهن إلى وطأ. وقال ربنا سبحانه في الحديث القدسي الصحيح: يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي. والشهوة حملها على الشهوة الكبرى فقط تحكم، وإلا فمطلق الشهوة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم طعامه وشرب. هل الطعام يقول أحد إنه إذا أكل شيئا قليلا جدا من الطعام ذاك لا يضره لأنه شيء قليل، أو إذا شرب يعني شيئا من الماء جرعة أو جرعتين هذا لا يضره؟ وكذلك هذا القربان الذي هو دون الوطء، الشهوة الصغرى التي دون الوطء هذه لا تضره؟ لماذا يفرق؟ لم يفرق بين كثير الطعام وقليله، ولم يفرق بين كثير الشراب وقليله، ويفرق بين كثير الشهوة وقليلها، لماذا؟ مفهوم الكلام؟ فلما قرر لك أن ذلك لا يجوز رتب عليه ما يكون إذا فعل. طيب هذا إنسان باشر أهله مباشرة لم يحصل بها شيء، لم يحصل له أكرمكم الله إمناء ولم يحصل له إمذاء، فهذا فعل مكروها لكن لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء، صومه صحيح. لكن إن قارب أهله مقاربة فأمذى. المالكية يقولون يجب عليه القضاء، قد فسد صومه ويجب عليه القضاء من غير كفارة. لماذا؟ هذا مذهبنا ومذهب يعني كثير من العلماء، منهم بعض الحنابلة وغيرهم، لكن المتأخرون من الحنابلة يفتون بأنه لا قضاء عليه وأن صومه صحيح، ولست أرى هذا الرأي أبدا، وأحسب أن كلام المالكية هنا كلام قوي. لماذا؟ احنا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يرفث، إذا كان يوم أحدكم فلا يرفث، وهذا الذي قارب والتذ حتى كان منه مذي. طبعا المذي إذا خرج بلذة، إذا خرج بمرض غسل بماء حار فأمذى، يعني إذا سلس هذا لا شيء عليه لأن في حكم المريض، لكن إذا خرج خروجا معتادا يعني خروجا بلذة بشهوة، كيف ترك شهوته؟ هنا هو تارك لشهوته، كيف لا يرتب عليه قضاء وهو قد أتى شهوة، شهوة دون شهوة؟ لكن أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين كثير الطعام وقليله ولا كثير الشراب وقليله، فكيف يفرق بين كثير الشهوة وقليلها؟ ويقال هذه شهوته يعني إذا أمنى، ولكن الشهوة الصغرى هذه لا تضر عليه. وأنا إن شئتم انظروا في فتاوى الناس، هذه في المواقع تسمعون عجبا عجبا والله عجبا، حتى يعني ما أمور لا أستطيع أن أذكرها لكم، ارجعوا إليها إن شئتم، ومع ذلك يجد من الناس من يقول له لا قضاء عليك. كيف هذا؟ كيف هذا؟ ما بقي بينه وبين الشهوة الكبرى إلا شعاره، ويقول له لا قضاء عليك، هو يعني الأدلة ظاهرة، لا يرفث، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذا، لم يدع. فلذلك نوجب عليه القضاء، ولكن لماذا لا نوجب عليه الكفارة؟ هذا الذي يمضي للإجماع على أنه لا كفارة عليه، أجمع العلماء على أن الذي أمذى في نهاية رمضان لا كفارة عليه، فلا نحكم بكفارة عليه، لكن نحكم عليه بالقضاء لهذا الذي ذكرنا. نعم. وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. ونحن قررنا أمس أن الكفارة، وذكرنا فلا نعيده، ذكرنا أن الكفارة هذه واجبة على كل من انتهك حرمة الشهر عامدا عالما مختارا في نهاية رمضان، بأي مفطر كان، بأكل أو شرب أو جماع. الإجماع على أن من جامع فعليه الكفارة. الآن هذه أيضا إن أمنى بالتذاذ أو بمباشرة من غير وطئ، هذا أيضا محل خلاف، ونحن نقول إنه يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأننا لا نفرق بين إمناء بجماع وإمناء بغيره، لأن ذلك كله شهوة، وشهوة أفضت إلى إمناء كما في الجماع، فلماذا يقصر الحكم على خصوص الجماع؟ ما المعنى؟ الذي من أجله فرق بين الإمناء بجماع استدعاء المني بجماع واستدعاء المني بغيره، وهو في كل ذلك عامد عالم بحرمة ما يفعل مختار لما يفعله في نهاية رمضان، ما المعنى الذي من أجله يفرق بين الجماع، بين طلب استدعاء المني بجماع واستدعاء المني بغيره؟ المالكية لا يظهر لهم معنى في هذا التفريق، ولذلك يحكمون عليه بقضاء والكفارة. ولهذا يقول الناظم عندنا البيت الذي ذكرت لكم يشفعه بيت آخر، يقول سلامة الإنزال حيث مقدمات الوطئ حيث علمت سلامة الإنزال وإلا حرمت، لكن إن أمنى قضى وكفر، وحيث أمذى فالقضاء قد قرر. نعم. قال رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذه إيمانا ما إعرابها؟ لا مفعول لأجله، أحسنت، مفعول لأجله، يعني لأجل ماذا قام رمضان؟ لأجل الإيمان ولأجل الاحتساب. تؤمن بأن الله عز وجل طلب هذا القيام ويرضاه من صاحبه، هذا الذي يحملك على أن تقوم، واحتسابا تحتسب أجرك فيه على الله، لا يحملك على القيام فيه تنافس مع الأصحاب، أو أن يقال فلان فعل كذا، أو أن يقال فلانة فعلت كذا. ما يحملك على أن تزاحم بالمناكب في الصفوف إلا علمك بنظر ربك إليك وأنه يرضى فعلك، وهذا الذي تأتي لأجله، وهذا الذي تتحمل طول القيام لأجله، حتى يؤلمك قدماك ويؤلمك ظهرك، وأنت مع ذلك كله قائم مع الناس، تكره أن يراك ربك رائحا مدبرا وعباده قائمون. وأنا أذكر لكم شيئا، كنت يعني دون 20 من العمر، ونصلي التراويح في رمضان، ونحن في التراويح عندنا في المغرب يعني لابد أن نختم نقرأ بحزب في هذه في المساجد كلها، يقرأون حزبا في 8 ركعات، يعني نصف جزء في 8 ركعات، يعني ربع في كل ركعتين. احنا كنا نتعب، الانسان صغار، احنا فروض 16 15 17 18 سنه 20 سنه، هذا اذا انت تتعب في 20 سنه ماذا يقول صاحب 60 و70. فاذكر مره انه صلى بجنبي رجل شيخ عجوز لحيته بيضاء وكذا، فاذا سلم المصلي الامام سلم يكون هو يبادر الى القيام انتظارا للتكبيره في الركعتين المواليتين قبلي، أنا أحس بالألم في الرجلين وأحس بكذا وأستغرب لقيامه هو، ففطنت وقلت في نفسي: ليس الجسم الذي يقيم، كن مفتول العضلات إن شئت ستحس بالتعب، لكن الذي يجعلك تقوم هو قوة نفسك التي بين جنبيك، وليست قوة عضلاتك، وليست قوة عضلاتك. وهذا الذي كان من هذا الرجل، فصرنا نتنافس مع الضعاف، وهذا من أعجب ما يرى. نعم. نعم. وهذه تحفة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيام رمضان إيمان واحتسابا. تفضل. وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. ما هذا اسم موصول، والاسم الموصول من الأسماء المبهبة، يعني بأي شيء قمت فيه فذلك مرجو فضله، مرجو تكفير الذنوب به، غفر له ما تقدم ذنبه. يعني عندما يقول العلماء مختلفون اختلافا طويلا عريضا في أي الذنوب التي تكفر بهذا القيام والصيام، الحديث: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن أي الذنوب؟ أي الكبائر؟ أي الصغائر فقط؟ هذا خلاف طويل عريض، لكن نسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالمغفرة الشاملة العامة. وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو، لا تأخذها هكذا وتفرح بها وتذهب بها وتقول أنا أقوم بما تيسر، والشيخ يقول بما تيسر، والعلماء يقول بما تيسر، وأنا أفعل ما تيسر، ركعتان أربع ركعات وأنصرف. يعني ينبغي أن الأجمل بالإنسان بالمسلم أن يحمله كرم ربه على الحياء، أن لا يحمله على قلة الحياء. يعني عندما جاء عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة فصب الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه أخذها عثمان رضي الله عنه وراح في الأرض يعني يفعل فيها ما يشاء. هذا يحمله على زيادة الحياء وعلى زيادة الرغبة فيما عند الله والتقرب إليه، كأنه يقول في نفسه الآن بلغت مكانة وهذه المكانة أحتاج المحافظة عليها بأن أزيد على ما فعلت. هذا هو الذي هذا الذي يجمل بالمسلم. نعم. لكن هنا شوف، هنا مسألة، يقول الشيخ رحمه الله فذلك مرجو فضله وتكفير يرجى الفضل. ما معنى يرجع؟ يعني لا تقطع به، لا تقطع بأن ذلك الذي عملته فيه الفضل وتغفر الذنوب به. وأنا هنا أسأل كيف يسوغ للشيخ رحمه الله والمسألة فيها الحديث المتفق عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فنحن نقطع أن من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف الشيخ لا يقطع بهذا ويقول ذلك مرجو فضله؟ نرجو رجاء، لسنا نقطع قطعا، لسنا نجزم جزما. كيف يقول الشيخ هذا؟ لأن قبول، لأن القبول هذا شيء لا يطلع عليه، والقبول ليس فقط مرتبطا، ليس القبول مرتبطا بالفعل فقط، ولكن مرتبط بالنية وبالإخلاص فهو لا يجزم، ولكن يرجو للعامل، نرجو للمحسن الثواب على إحسانه، نجزم له ما يمكن. ولهذا لا يصلح عند أن يأتيك إن سيقول الله فلان الجنة. لماذا؟ لكثرة ما يرى من عمله الصالح وبذله الخير ونفعه المسلمين فلان ما يدري. نرجو له الجنة كما قال الطحاوي. نعم. والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام. أنتم تعلمون أن أصل التراويح هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قام الليلة الأولى في رمضان فكان في المسجد ناس فقاموا بقيامه، جاءوا وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث الناس بذلك، ففي الليلة الثانية يعني كان الناس أكثر منهم في الليلة الأولى، فشاع الحديث بالمدينة فغص المسجد في الليلة الثالثة بالناس، فلم يخرج إما في الليلة الثالثة وإما في الرابعة لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتنحنحون ويعني يخبرونه أنهم مجموعون ينتظرونه، فما خرج إلا في صبيحة الغد، وقال وأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم علم مكانهم وإنما أشفق عليهم، هذا تعرفونه. ثم لما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالمسلمين كان العمل بعد ذلك على أن الإنسان يصلي، ربما صلى وحده وربما صلى بصلاته الرجل وربما صلى بصلاته الرجلان، واستمر هذا طيلة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من عمره بعد تلك الواقعة، وطيلة عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، إلى أن خرج كما يرويه مالك في موطئه، خرج يوما فوجد مر بالمسجد فرأى الناس، رأى الرجل يصلي بصلاة وحده وفي موضع، وآخر يصلي بصلاته اثنان، وآخر يصلي، فجمعهم على إمامين، وهي التي لما خرج مرة أخرى فوجدهم جميعا يصلون على إمام واحد قال نعمتي البدعة هذه. وهذا الأصل في التراويح أن تكون في مساجد الجماعات بإمام، كما جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي وأمره أن يقوم فيهم بإحدى عشرة ركعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن الشيخ يقول ومن شاء قام في بيته، فعلها في الجماعات في مساجد الجماعات جائز، لكن ليس ذلك متعينا، ليس ذلك واجبا. والشيخ رحمه الله يقول ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت. أولا يشرع ذلك وهو أحسن وهو في البيوت، وهذا مذهب الشيخ وهو مذهب طائفة عارضة من العلماء، مذهب المالكية ومذهب كثير من غيرهم، لأن التراويح نافلة وتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أفضل فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلى المكتوبة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لم يخص النافلة من نافلة إلا ولا يخرج إلا ما أخرجه الدليل. فمن يرى أن التراويح في المساجد أفضل يحتج بفعل عمر رضي الله عنه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن يرى أن فعلها في البيت أفضل يحتج بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، لكن يقول لمن قويت نيته. وهذا أيضا يعني قويت نيته الخشية على نفسه الرياء وخشية على نفسه فساد عبادته إذا صلى في مساجد الناس في مساجد الجماعات، أما إذا علم من نفسه السلامة فلا بأس. والمالكية يشرطون شرطا آخر يقول هذا ما لم يؤدي ذلك إلى تعطيل المساجد من التراويح، بأن يفضل أكثر الناس أو كل الناس الصلاة في بيوتهم، هذا يؤدي إلى تعطيل المساجد من التراويح. لا، هم يشرطون هذا بما إذا لم تعطل المساجد، ويستحبون هذا استحبابا شديدا لحامي القرآن، يرون أن حامي القرآن الأولى له أن يصلي في بيته أو يصلي مع أهله في بيته لا أن يصلي في المساجد. لماذا؟ طبعا دائما الشرط ما لم تخرب المساجد، ما لم تعطل التراويح في المساجد. يعني هذا عندنا إمام يقوم هنا وإمام يقوم هنا وإمام يقوم هنا، لكن أنت حافظ لكتاب الله لا تصلي خلفه وهو سيقرأ جزءا، هذا الشديد الاجتهاد يقرأ جزءا في الليلة، كم من الوقت يختم جزءا؟ هب أنه قرأ برواية ورش من طريق الأزرق يعني بالمدود الطويلة، أو يقرأ بقراءة حمزة مع المدود السكتات، في كم من الوقت يختم الجزئين؟ يختم الجزء في ساعة، ساعة وربع ساعة وشوي. ما طيب، نحن الآن مقبلين على رمضان إن شاء الله، وهذا أقصر الليل ولا لا؟ ما لن يزيد إلا طولا. كم الليل؟ كم امتداد الليل؟ يعني الليل الذي هو حيز للتراويح، وإلا في الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، لكن الليل الذي هو حيز للتراويح من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، كم هذا مدته؟ سبع ساعات؟ العشاء في الثامنة؟ لا، سبع ساعات. طيب، هو يقرأ في ساعة، ماذا يصنع هذا حامل القرآن في ست ساعات؟ يصنع كالعوام. ربنا سبحانه يقول مالكية ربنا يصطفيه بأن يجعل جوفه حاويا كتابه، فيفعل كما يفعل العوام بأن يقوم ساعة ويترك. ويترك ماذا يفعل؟ يجلس يخبط مع الخابطين، له الحديث، هذا إذا كان الحديث كله لا تبعة فيه، وهي أيام معدودات كما يقول ربنا. فالأجمل به أن يرتل آيات الله ترتيلا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله وكان السلف الصالح يقومون في المساجد الآن. هذه قضية مهمة جدا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عن أبيه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت له ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، يصلي ركعتين فلا تسأل عن يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. هذا الأصل، هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض وفي رواية في الصحيحة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، هذه 11 ويفتتح بركعتين خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين ابتداء ثم يصلي هذه 11 على هذا النحو الذي وصفته عائشة رضي الله عنها. ما الذي يقع الآن؟ الآن يقع أن الناس ما زال تحرص على 11 ركعة اتساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل، هل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تصلي 11 ركعة فقط، هذه هي السنة، أم أن تصلي 11 ركعة كما وصفتها عائشة؟ ما المطلوب؟ ما هي السنة؟ هل السنة هي 11؟ استطيع أن أصلي 11 ركعة أقرأ في كل ركعتين منها قل والله أحد، هل صليت 11 ركعة؟ نعم فعلت، لكن هل هذه السنة؟ ها؟ السنة في هذا الموضع لها جهتان، جهة العدد وجهة صفة العدد. كيف تقتصر انت على العدد وتمشي فرحان لبيتك ربع ساعة، يلا الآن فارقت زوجتك ثم رجعت قالت هي تتعجب، خلاص انتهيت من التراويح، والله انتهيت السنة، ما شوف ما شاء الله السنة كم هي جميلة، هذه السنة هذه جميلة، قل جميلة لكن لا تقول السنة، قل ما هي تقوى. عائشة رضي الله عنها تقول لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل. حذيفة يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة، حذيفة يقول يركع عند المئة. البقرة كم فيها من آية؟ 286 آية، يركع عند المئة، جاوز المئة لا يركع بها، ما يمكن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة يعني يختمها ويركع، أيوة تبارك الله، لا. ختمها افتتح النساء، صار حذيفة لا يقدر، ما يدري ما من النبي صلى الله عليه وسلم صانع، خله يتركه. فقرأ آل عمران، فقرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، ثم ركع. كم هذه؟ 5 أجزاء، 10 أحزاب بلهجتنا. في كم من الوقت تقرأها؟ 5 أجزاء، كم تحتاج من الوقت بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي القراءة؟ لا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية رحمة إلا سأل الله إياها، ولا يأمر بآية عذاب إلا تعوذ منها، ولا ما هي القراءة هذه؟ كم تحتاج من وقت؟ 4 ساعات، خلي أنت 4 فركعة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وهي التي ألفت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته تقول لك شوف لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل، ليذهب ذهنك أي المذهب الذي تشاء. 11 ركعة مثل هذه، هذه السنة. أنا قلت لكم، أنا وصفت لكم ذاك المرة لما قرأنا، ونظروا الصحابة، أنا قلنا كانوا يقرؤون بالبقرة في 8 ركعات، فمن قرأها منهم من أم بهم بالبقرة في 10 ركعات رأوا أنه قد خفف. وفي الموطأ أنهم كانوا يطيلون التراويح حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول الخيام. هذا الصحابة، صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي الظهر، هو بدأ الظهر يذهب الذاهب من المسجد النبوي إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ، ثم يرجع من البقيع إلى المسجد فيقوم في الصف ويكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. إن شئت تفعل، إيه طيب إن شئت تفعل. هذه السنة، يعني السنة لها عدد ولها صفة، فلا يمكن أن تبخس السنة بأن ينظر في جهة واحدة وتترك جهة أخرى. ولذلك لما عجز الناس عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قيام الصحابة بعده، ماذا فعلوا؟ كثروا العدد ونقصوا القراءة. روى مالك عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. هذا ما زالوا لا يزالون على العهد الأول. وروى البيهقي عن السائب بن يزيد أنه قال: كنا نقوم في رمضان على عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة. هذا انتقال. الناس ما عاد التقدير أن تبقى في الركعة الواحدة ذلك القيام الطويل. فعمر رضي الله عنه يريد أن يتلى كتاب الله، لكن رعاية للناس قلل المقروء في الركعة الواحدة، لكن عوضه بكثرة العدد. طيب، هذا الحديث صححه النووي والعراقي وغيرهما، صححه ابن الملقن. وروى ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان 20 ركعة، هذا صححه النووي العراقي. اشتهر في الزمن المتأخر، هذا الزمن المعاصر، فتوى للشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد. والشيخ رحمه الله استدل على فتواه هذه استدلالا قويا، وهذه الاستدلال بنى على هذا الحديث حديث عائشة، وبناه على شيئين آخرين. أولا تضعيف الأحاديث المنقطعة الأسانيد في هذه التي تدل على الزيادة على الإحدى عشر، لكن وجد صادف الشيخ رحمه الله أحاديث صحيحة ليس فيها ذاك الانقطاع وفيها أكثر من عشرين، فحكم الشيخ رحمه الله عليها بالشذوذ. لماذا حكم عليها بالشذوذ؟ لأنها وجدها مخالفة لما هو أصح منها وهو حديث صحيحين. طيب، لكن في الحقيقة الشيخ رحمة الله عليه فاته شيء، وهذا الشيء نجده في مظنتين. المظنة الأولى ما يحكيه ابن حجر في الإصابة في ترجمة ابن عمر أو غيره، لا أذكر الآن الموضع لكن هذا سهل يرجع إليه، أن نافعا شيخ مالك نافع مولى ابن عمر قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون في رمضان 39. نافع مدني تابعي. هذا الذي يقول المالكية العمل، وهذا موضع شيخ الألباني رحمة الله عليه لم يعره بالا ولا اهتماما. لما وجد الأحاديث منها منقطع هذه ضعيفة لا نتعنى بها ونحن أيضا لا نقول إليها، ولكن الأحاديث الصحيحة هو حديث واحد ضعفه بالشذوذ، حكم عليه بالشذوذ مع أن إسناده صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف. لكن الآن أين المخالفة وهو فيه موافقة للعمل النبوي المدني؟ ها هو نافع، وهذه يذكرها ابن حجر: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون في رمضان 39. وأنا عندي هذا قد يقال ابن حجر رحمه الله لم يذكر إسناده إلى نافع. طيب، لكن عندي أنا ما هو أهم منه وأقوى منه، وهو ما يرويه مالك في مدونة. قال: بعث إلي الأمير وكان يريد أن ينقص من القيام الذي يقومه الناس في رمضان وهو 39 ركعة، فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا، وقلت له: هذا الذي أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه. ماذا فعل مالك؟ مالك يحكي ما رآه في المدينة ثم يصفه بالقدم، ومالك هو نفسه عصره ليس بعصر قديم. معناه أن هذا الذي أدرك عليه شيوخه هو الذي سمع شيوخه يتحدثون به، وهذا الذي يوافق ما ذكره نافع فيما نقله عنه ابن حجر: ما أدركت الناس إلا وبيفعلون كذا. فهذا يدل دلالة صريحة جدا ظاهرة جدا على أن الحديث الذي حكم عليه الشيخ رحمه الله بالشذوذ ليس بشاذ. لماذا؟ لأنه يوافق العمل. وحينئذ يمكننا أن نجمع بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الإحدى عشرة بذلك الطول ما عاد الناس يقدرون عليه، وهو الذي فعله عمر لما رضي الله عنه لما أمر أبيا وتميما الدارية أن يقوم للناس به، لكن بعد ذلك ضعف الناس، ورأى عمر ضعف الناس عن ذلك فزادهم إلى 20، وضعفوا عن ذلك أيضا فزادهم إلى 36 ركعة ويوترون بثلاث فتلك 39 ركعة. وهذا الذي قال مالك للأمير لأمير المدينة. ونحن طبعا عندما نقول مالك المدونة هذا لا نشك فيه لأن المدونة هذه عبد الرحمن القاسم لازم مالكا أكثر من 20 سنة فما ما فيها ليس فيه إسناد ليس فيه واسطة أصلا. إنما ابن القاسم يقول ما ألقاه مالك في أذنه ومالك يحكي عملا وجده في بلده. فهذا يدل على أن هذه المسألة ليس فيها حد محدود. أولى الصور هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما فعله، ومن لم يستطع فله في هذا الذي يذكره الناس وله فيه ساعة إن شاء الله. نعم والله أعلم. ويفصلون بين الشفع والوتر والوتر لغة بتسليم. وهذا يشير فيه الشيخ رحمه الله إلى خلاف بين الفقهاء ولا سيما الحنفية، فإنهم يستحبون أن لا يفصل بين الشفع والوتر بسلام، لكن المالكي يستحبون الفصل بين كل ركعتين بسلام كما سيذكر الشيخ، وذلك واسع إن شاء الله. نعم وكل ذلك واسع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا في صلاة الليل لا يجا لا لا لا لا لا ينقص عنه ولا يزاد عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم هذا المستحب أن يسلم من كل ركعتين، فقد روى ابن عمر في كما هو في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستحبونه ولكنهم لا يمنعون غيره وإن كانوا يرون أن هذا أفضل من غيره. نعم هذا الحديث الذي يذكره الشيخ هنا هو مروي بالمعنى، ليس عندنا حديث بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيما وقفت عليه والله أعلم. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 ركعة، الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين وهو حديثها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة، لكن في رواية في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي هذه الإحدى عشرة ركعة، فتلك 13 ركعة، ولعل هذا الذي يرمي إليه الشيخ رحمه الله. وقد روى البخاري ومسلم هذا الذي ذكرنا، فقالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث. وبذلك نكون انتهينا من أبواب الصيام. نحمد الله سبحانه على أن من علينا بختم أبواب الصيام من هذا الكتاب المبارك. طبعا باب الاعتكاف هذا الوقت الذي بقي لا يسع أن نختمه فيه، ولا أحب أن نبدأه يعني ونتركه هكذا معلقا، لا هو بمختوم ولا هو بمتروك، فيعني نرجئه إلى دورة أخرى إن شاء الله. ونتحدث في فينا المغرب قرر بقرة ساعتين في هذا الوقت الذي بقي لنا إن شاء الله نتحدث عن بعض أمور متعلقة بالصوم. ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد يقرر أمورا في الصيام، يقول رحمه الله أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمن الصوم عن المطعوب عن الطعام والشراب والجماع، اختلفوا فيما سوى ذلك. يقول اختلفوا في ما يدخل الجوف من غير المنفذ المعتاد. هل يفسد الصوم أو لا يفسده؟ مثل الذي يدخل الجوف من الأنف، أو يدخل الجوف من الفم، أو يدخل الجوف أكرمكم الله من الدبر، أو يدخل الجوف من الجلد. هذه كلها اختلفوا فيها. ولذلك الآن في هذه النوازي المعاصرة الآن، الحقن، الأنسولين، البخاخ، الدهن، التقطير في العين، التقطير في الأنف، كلها الخلاف فيها كثير. لكن الصيام شيء ينبغي أن يؤخذ، ينبغي أن يحتاط له. أنا أضرب لكم مثلا، يقع لك سؤال في قضية الصوم، فعندك 10 علماء في بلدك كلهم علماء كبار ثقات، يعملون بعلمهم وترافيهم سمت العلم وترافيهم الخشية وترافيهم الاحتياط للدين، فتسأل الأول فيقول لك هذا اتركه، وتسأل الثاني اتركه، وتسأل الثالث اتركه، وتسأل التاسع اتركه، وتسأل العاشر يقول لك لا بأس به، ماذا تفعل؟ كلهم عندك أنت محل الاقتداء، كلهم ماذا تفعل؟ يعني هب أنك اقتديت بالعاشر، أيكون اقتداء هذا نفسك مطمئنة مرتاحة لهذا الفتوى، لهذه الفتوى؟ طيب، هذه القضية التي نذكر الآن أحيانا يكون مسألة فيها قول الجمهور. عندما نقول الجمهور، ولا سيما في مسائل الاجتهاد، مسائل التي فيها نص، هذا يكون الجمهور أو ما يكون الجمهور، ما أنت عندك أنت مستمسك بالعروة الوثقى التي هي النص. لكن مسائل الاجتهاد كل ما فيها نص صريح، كل يستنبط نوع استنباط من نصوص عامة أو كذا، فتقول لا أنا أفتني الشيخ الفلاني بكذا إذن كذا، وإن كانت فتوى الشيخ الفلاني خلافا للجمهور. مسائل تكون شوية صعبة. عندما يقول الجمهور فهم الآلاف المؤلفة من الناس. أنا ضربت لك مثلا عن 9 و1، فأنا لا أقول لك 90، لا أقول لك هؤلاء 90 أو هؤلاء 90، هذه الألوف المؤلفة. ويقال لك هذه الألوف المؤلفة تقول هذا يفسد الصوم، ويجيك واحد هو أيضا يملأ قلبك ويملأ سمعك وبصرك ويقول لك جائز، ماذا تفعل؟ فدائما الإنسان يحاول، ولا سيما في المسائل التي لا يشق عليه فيها الاحتياط. أحيانا قد يشق عليك الاحتياط، يصير شاقا الاحتياط، يدخلك في المشقة، وأحيانا قد يوصلك في المشقة الفادحة. تقول الاحتياط في مثل هذا يمكن أن أقتدي، هذا الرجل عالم أهل للاقتداء والتقليد، أقلده وأسمع من فتوى. لكن أحيانا لا يشق عليك، لا يشق عليك، فلماذا تقرر بالصوم؟ لماذا تعرض صومك لأن يقول يقال لك فيه، ويقوله طائفة كبيرة جدا من العلماء يقول لك هذا صوم فاسد؟ لماذا تغرر؟ وفي استطاعتك أن تحتاط، والأخذ بالأحواط هذا من المرجحات التي يذكرها الأصوليون. فهذا أن يقول يجيك إنسان يقول لك أنا محتاج لأن أعمل تحاليل، هذه التحاليل الطبية يأخذون دم وكذا، مسألة اختلافية، هذه مسألة اختلف الناس فيها. منهم من يرى أن هذا يفطر، طبعا نحن المالكية والجمهور لا نرى أن هذا يفطر، لأن لا نرى هذا كله مقيس على ماذا؟ على الخلاف الحجامة وقد ذكرناه. ولكن أنت ترى هذه المختبرات كثير منها يفتح أبوابه بعد المغرب، فلماذا لا والله يكون زحام وكذا؟ الله يهديك. الإنسان يغرر بما له فيه السعة. يتحدث الناس مثلا، تكثر الأسئلة عن هذا البخاخ، ماذا أفعل؟ هو البخاخ هذا فيه خلاف. يعني عندما الآن عندما نقصر، شوف في كثير جدا من هذه الأمور التي يذكرها الناس الآن وكذا، يعني من العلماء من يرى أن ما ليس طعاما ولا شرابا فليس بمفطر. فيقول لك في فتوى البخاخ هذا ليس بطعام ولا في حكم الطعام يفعل كذا. لكن عندنا أيضا شريحة كبيرة من العلماء يرون أن كل ما وصل الجوف يفطر يفسد الصوم، مفهوم؟ فيعني هذه الأمور التي نقولها نذكرها أمور كثيرة. على كل حال أنا ذكرت لكم بعدها يعني هذه الحقن، الدهن، الذي الكحل قد تجد المرأة مذاقه في حلقها، تجده في حلقها ويقال لها لا هذا ليس بطعام ليس ب... طيب الإنسان يستنشق، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة؟ ما معنى هذا؟ يعني إياك أن تبالغ في الاستنشاق إن كنت صائما، لأن هذا فيه تغريرا بصومك. وهل الأنف منفذ أكل؟ تأكل الناس من مناخرها؟ وهذا الذي يعني هذا الماء الذي نستنشقه يمر في في في في الجوف وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا ينفع من يزيل عطشا؟ ها؟ كانت هب أنك استنشقت الغرفة كلها أزالت عطشك، أحدثت فيك قوة ونشاطا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها. على كل حال هذه أمور كما يقول ابن مالك رحمه الله، وليقسم لم يقل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.